الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. والإنسان المسلم رغم اطمئنانه إلى رزق الله له ولأولاده إنما يعمل لأن العمل في حد ذاته عبادة يحرص المسلم عليها، حرصه على الصلاة والصوم وأداء الزكاة، ومن ثم فهو يعمل غير رابط عمله برزقه، فإن كان هذا الرزق كثيرا شكر الله عليه وأنفق ما يزيد عن حاجته فيما يرضي الله، وإن كان هذا الرزق ضيقا شكر الله عليه أيضا ولم يحقد على من وسع الله عليهم في الرزق. وإحساس الإنسان المسلم بعبوديته لله يفرض عليه أن يضع يده في أيدي غيره من عباد الله الذي يسعون لإقرار الحق والخير ودعم إنسانية الإنسان، ومن ثم فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتخذ له في الحياة موقفا إيجابيا يكون به من صانع الأحداث لا من مواد هذه الأحداث، وبذلك يحس بأنه بحق خليفة الله في أرضه. وإحساس الإنسان المسلم بعبوديته لله يجعله يحس أيضا بأنه جزء من هذا الكون لا ينفصل عنه، وبأنه لا بد أن يدرسه ويتفهمه ويعرف أسراره. فهي دعوة إلى البحث العلمي بكل ما يحمله من معان. ولم يكن غريبا لذلك أن يكون الأمر بالقراءة هو مستهل الدعوة الإسلامية، والقراءة كما يقولون هي مفتاح باب المعرفة، والمعرفة هي المادة الخام للبحث العلمي، والبحث العلمي هو الطريق للتنمية والتقدم، فإن هناك ترابطا واضحا بين كون الشعب متقدما وكونه قارئا. إن القراءة تنمي الفرد، والفرد ينمي المجتمع، ولن تكون تنمية بغير قراءة. ولم يكن غريبا لذلك أن القرآن لا يفتح المجال للبحث فحسب، بل يشبع كذلك الغريزة العقلية في الإنسان ويستميلها، بل يدفعها ويلزمها أن تقوم بوظيفتها بما يضربه لها من أمثال وما يذكره من آيات. وليس غريبا أن يلفت نظر قارئ القرآن الكريم وفرة الآيات التي تلفت نظر الإنسان إلى التفكر والتأمل وأعمال العقل والفكر في النفس وفي السماوات والأرض وفي خلق الله الكثير من حولنا وفي ذلك الانتظام الدقيق الذي تسير عليه الحياة. الإنسان المسلم ومجتمعه. الإنسان في الإسلام كما سبق مخلوق ذو رسالة، وهذه الرسالة هي المبرر الأساسي لاستخلافه، فإن قام بهذه الرسالة كان عند حسن ظن ربه به واستحق الجنة في أخرى، نفس الجنة التي أسكنه الله فيها يوم خلقه لولا أن استدرجه الشيطان حتى اقترب من الشجرة التي نهاه الله عن الاقتراب منها. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وإن لم يقم الإنسان بهذه الرسالة كان مقصرا في حق نفسه، لأنه سيخلد في النار نفس النار التي كتبها الله يوم القيامة على الشيطان وأتباعه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. وتتلخص رسالة الإنسان المسلم في نشر الحق والعدل والخير، ولا يتسنى للإنسان المسلم أن ينشر الحق والعدل والخير ما لم يكن هو نفسه صورة لما يدعو إليه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن ثم كانت رسالة الإنسان المسلم تبدأ بنفسه، يقوم بتقويم معوجها ويحارب شيطانها ويوجهها الوجهة التي تجعله جديرا بذلك الاستخلاف الذي كرمه به ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وإذا استطاع الإنسان أن يملك زمام نفسه فقد ملك الدنيا كلها، وصارت ملك يمينه، وصارت كلها لا تساوي عنده شيئا. أما إذا فشل في أن يملك زمام نفسه فقد خسر الدنيا والآخرة جميعا. وإن بدا لبعض قصار النظر يملك الكثير. وعلى الإنسان المسلم بعد نفسه أن يتجه إلى غيره، الأقرب فالأقرب، فهو مسؤول عن إصلاح غيره، مسؤوليته عن إصلاح نفسه، فتلك مسؤوليته كإنسان وكخليفة لله في الأرض. ولا تعني مسؤولية الإنسان المسلم عن إصلاح غيره حقيته في أن يمسك بالسيف وينطلق في الأرض يقطع رقاب العصاة والمنحرفين، فليست القوة والعنف في الإسلام سبيل الهداية، وإنما سبيلها هو الكلمة الطيبة والقدوة الحسنة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالعنف في الدعوة إلى الله لا يؤلف القلوب حولها بقدر ما ينفر القلوب منها، وهذا العنف إن جمع حول الدعاء فإنه لا يجمع حولها المؤمنين الصادقين بقدر ما يجمع حولها الخائفين المرتاعين الانتهازيين. وإذا خطب الإنسان مدعوا إلى الله فإنما يخاطب فيه أغلى ما فيه وهو قلبه وعقله، فهما كما سبق في الفصل الأول موطن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولا يخاطب فيه بطنه أو جسده. ومن ثم لا يحفظ لنا التاريخ عن نبي من أنبياء الله عليهم السلام شيئا من عنف لجأوا إليه ضد من يريدون هدايتهم، وإنما حفظ لنا على العكس من ذلك عنفا وغلظة ممن عصوهم. كان الأنبياء يقفون منهما موقفا سلبيا في معظم الأحيان، ويتخذون مواقف دفاعية في أحيان قليلة. وكانت الكلمة الطيبة التي ينطق بها هؤلاء الأنبياء وحواريوهم هي العنف كله في نظر أعداء الله، لأنها كانت بداية لطريق المجتمع كله إلى الله. ولو تحول المجتمع إلى طريق الله فلن يكون فيه مكان لظالم أو مستبد، لأن الظلم والاستبداد لا يتفقان مع الإنسانية التي وهبها الله للإنسان، والتي سعى الأنبياء جميعا إلى إعادتها إليه بعد أن سلبه إياها الظالمون والمستبدون. وكانت هذه الكلمة الطيبة ذاتها هي التي ألبت كفار مكة على الإسلام والمسلمين، فشرعوا يكيدون له ولهم بكل سبيل حتى يحاصروا هذا الخطر الذي يتهددهم من كل جانب. ولم يحفظ في تاريخ الإسلام كله أنه دخل الحرب إلا مضطرا إليها، إما مدافعا عن نفسه في حرب أعلنت عليه، أو قاطعا السبيل على عدوان يدبر ضده. والتاريخ الإسلامي في تطوره هذا متفق مع منطق الإسلام كما نراه من خلال كتابه المحكم بسم الله الرحمن الرحيم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فالاستعداد للحرب في الإسلام ضروري، ولكن ضرورته تنبع من أن الكفار الذين تعلقوا بالدنيا ويتعلقون بها لا يفهمون غير لغة القوة، ويوم لا يفهم المسلمون هذه اللغة التي لا يفهم الكفار غيرها فإنهم يكونون عرضة للإغارة عليهم. وتزود المسلمين بوسائل القوة في حد ذاته ردع للكفار حتى لا يعتدوا أو يفكروا في العدوان. ومن أسباب القوة في المجتمع الإسلامي كذلك امتلاك ناصية العلم والحضارة والقدرة على استغلال قوى الطبيعة لخير المسلمين. ومن هنا كان الأمر بالقراءة كما سبق هو المفتاح إلى فهم الشخصية الإسلامية الحقة، وكان هو المفتاح الذي فتح به المسلمون باب حضارة رائعة في العصور الوسطى قامت على أكتافها الحضارة الحديثة، حضارة القرن العشرين. وإذا كان العدل والحق والخير وكرامة الإنسان هي الدعائم التي يقوم عليها المجتمع المسلم، فإن مجرد وجود هذا المجتمع يعد تهديدا للنظم الفاسدة المعاصرة له، لأن النظم الصالحة تنتشر وتنتقل بسرعة إلى ما حولها لأنها مطلب إنساني عزيز. ومن هنا كان عدوان الدكتاتوريات على الديمقراطيات المعاصرة ولا يزال، ولم تكن الديمقراطيات أبدا هي البادئة بالعدوان. وعندما تستنيم الديمقراطيات فإنها تزول في طريق الدكتاتوريات كما حدث في أثينا على يد إسبرطة قبل الميلاد، وعندما تستعد الديمقراطيات لمواجهة الدكتاتوريات فإنها تستطيع الحياة كما حدث في إنجلترا في مواجهة استبداد وتعطش نابليون للفتح والتوسع في عصر النهضة الأوروبية الحديثة. من هنا كان أمر الإسلام بالاستعداد مع عدم العدوان ودعم السلام إن وجدت للسلام فرصة. عنوان: الإسلام وغير المسلمين. الإنسان هدف الأهداف في الإسلام، ومن أجله كانت تلك النظم والقوانين التي وضعها الإسلام لتضمن له العدل والحق والخير والكرامة. والمقصود بهذا الإنسان في الإسلام هو الإنسان في أي زمان ومكان، رجلا كان أو امرأة، أبيض كان أو أسود، عربيا كان أو أعجميا، مسلما كان أم غير مسلم. فليس الإسلام دينا مغلقا على نفسه كما هو الحال في اليهودية، كما أرادها بنو إسرائيل وحرفوها لتلائم نفسياتهم، وإنما هو دين إنساني يشمل الناس جميعا وإن لم يؤمنوا به، وهو دين سمع يعترف بالأنبياء جميعا، ولا يعتبر المسلم مسلما ما لم يؤمن بهم جميعا إيمانه برسوله، وما لم يؤمن بكل الكتب السابقة إيمانه بكتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وتلك إيجابية من إيجابيات الإسلام التي لا يحصيها عد ولا تتوفر لكثير من الأديان الكتابية الأخرى بسبب ما دخل عليها من تحريف. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. ومن ثم اتسم التاريخ الإسلامي كله بالتسامح مع الذميين والكتابيين، بينما كان المسلمون ولا يزالون في كثير من الأحيان يلقون من الكتابيين من ألوان العنة والإرهاق وحروب الإبادة ما تقشعر منه جلود الإنسان في كل زمان ومكان. المسلمون حين يحسنون معاملة الأقلية الدينية لديهم خصوصا والإنسان عموما، إنما يفعلون ذلك نزولا على أمر الله تعالى ورسوله صراحة، من أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. والكتابيون حين يسيئون معاملة المسلمين على هذا النحو إنما ينتهكون حرمة دينهم نفسه، فالإنسان لم يعزز ولم يكرم من حيث هو إنسان في الإسلام وحده، وإنما عزز وكرم في كل دين سماوي لم يدخل عليه تحريف، بل لقد بلغ الاضطهاد حدا تعدى المسلمين إلى أبناء الدين نفسه الذين يتبعون مذهبا من مذاهب الدين لا تؤمن به الجماعة أو لا ترضى عنه الفئة الحاكمة، كما حدث في مصر القبطية قبيل الفتح الإسلامي على يد البيزنطيين. وكان هذا الاضطهاد من أسباب فرح المسلمين بالإسلام والمصريين خاصة وإقبالهم عليه إقبالا، حتى صارت مصر القبطية بعد سنوات من الفتح معقل الإسلام ومنارة كبرى من مناراته. الفصل الرابع: إفلاس الأيديولوجيات المعاصرة. رأينا في الفصل الأول والثاني من هذا الكتاب أن الإنسان متدين بطبعه، وأنه مخلوق ذو عقيدة، سواء كانت هذه العقيدة عقيدة سليمة تفسر للإنسان الكون والحياة تفسيرا صحيحا، أم كانت سقيمة تقدم ذلك التفسير للإنسان بصورة بعيدة عن العقل والمنطق، بعيدة عن الحقيقة. ورأينا أن هذه العقيدة سليمة كانت أم سقيمة هي التي تحفظ للإنسان كيانه أو توازنه النفسي، وبدونها يختل هذا التوازن ويتحطم الإنسان. ورأينا كذلك أن الأديان السماوية السابقة على الإسلام محورها واحد، هو الله سبحانه رب الناس، خالق الكون والحياة والأحياء، مدبر الأمر كله، مالك يوم الدين، وأنه في إطار هذا المحور العام اختلفت الأديان السماوية فيما بينها، لأن كل منها قد جاء إلى قوم معينين في زمان ومكان معينين لعلاج مرض اجتماعي معين نجم عن فساد العقيدة الدينية فسادا استدعى رسولا يصحح تلك العقيدة. ثم كانت رسالة الإسلام خاتم الرسالات السماوية التي اتخذت نفس هذا المحور العام الله، وحول هذا المحور العام دارت بقية أفكارها، فكانت رسالة الرسالات لأنها ضمتها جميعا بين دفتيها لتكون قادرة على علاج كل الأمراض الاجتماعية التي يمكن أن تظهر، وبالتالي لتقدم للإنسان في كل زمان ومكان الدواء إذا ظهرت عوارض الداء. وقد رأينا في الفصل الأول أن الأيديولوجيات المعاصرة قد نشأت في الغرب الأوروبي بعد عصر الإصلاح الديني في الغرب، وما نتج عن الإصلاح من متغيرات نجمت عن تحرر الإنسان الغربي من الكنيسة ثم من السلطة، وعن انطلاقه في طريق العلم والمعرفة ثم تفجر الثورة الصناعية على أرض نتيجة لذلك. كل هذه المتغيرات لم تكن العقيدة المسيحية بقادرة على مسايرة خطاها، ومن ثم ظهرت في ظلها أولى هذه الأيديولوجيات الرأسمالية، وفي أحضان الرأسمالية الغربية ظهرت الأيديولوجيا الثانية المناهضة لها الشيوعية. وفي ضوء ضغوط العصور الوسطى على الإنسان الأوروبي الذي كان قد انطمست شخصيته في ظل من استبداد الكنيسة وتلاشت حقوقه وانصهرت في نار من طغيان الملوك، فأصبحت حياته كلها واجبات بلا حقوق، يمكن فهم الأيديولوجيا الرأسمالية الحديثة التي ولدت في عصر الإصلاح الديني في الغرب. وبدون وضع هذه الضغوط في الاعتبار يصعب تصور تلك الأيديولوجيا. ورد فعل الكبت والضغط الطويلين هو الحرية غير المحدودة التي وجهت الحياة في الغرب طوال القرون الثلاثة التي تلت ثورة الإصلاح الديني كما سنرى. وعندما تكون الحرية غير محدودة فإنها تعني الفوضى وعدم الاستقرار، وعندما تتحول الحياة إلى فوضى فإن رد الفعل المناسب يكون هو النظام، أي الكبت من جديد، وكان هو هذا الجو النفسي الذي ولدت فيه الحركة الاشتراكية المتطرفة أو الشيوعية في القرن التاسع عشر. وهكذا كانت الرأسمالية منطقية مع نفسها في ضوء متغيرات القرن السادس عشر، وكانت الشيوعية منطقية مع نفسها في ضوء متغيرات القرن التاسع عشر، فقد كانت كل منها رد الفعل المناسب لمتغيرات عصرها. ولكن أيا منهما، الرأسمالية والشيوعية لن تعد مناسبة لمتغيرات القرن العشرين بدليل الموجة الاشتراكية التي تتفجر في بلاد الغرب الرأسمالي معلنة عن إفلاس الرأسمالية، وبدليل ذلك التصدع الذي حدث في الحركة الشيوعية العالمية بانشطارها بين الصين حيث الماوية، وحيث تطبق الماركسية بحذافيرها دون مراعاة لمتغيرات العصر، وبين الاتحاد السوفيتي مهد الشيوعية حيث الردة إلى الرأسمالية كما يقول الماويون الصينيون. وهذا التصدع في الحركة الشيوعية العالمية دليل على إفلاس الشيوعية، لأن وحدة الحركة الشيوعية هي جوهر الشيوعية أو محورها الأساسي. ثم إن كل من الرأسمالية والشيوعية لا ترقى إلى مستوى العقيدة، فقد تستطيع هذه أو تلك أن تقدم تفسيرات لبعض مشكلات الحياة المادية الملموسة، ولكنها لا تستطيع أن تقدم أي تفسير لما وراء المادة، ومن ثم فهي تترك الفراغ قائما في النفس لا تستطيع سده. كل من الرأسمالية والشيوعية أشبه بردود أفعال مؤقتة سريعة لا تحل مشكلة الإنسان الأساسية، وهي مشكلة وجوده وعلاقته بالكون والحياة. وكل منهما تعامل هذا الإنسان على أنه حيوان، وإن اختلفت نظرة كل منهما إلى هذا الحيوان، وبالتالي اختلفت معاملة كل منهما. فالرأسمالية ترى كما سنرى إطلاق الحرية لهذا الحيوان، لأن في إطلاق الحرية له إطلاقا لطاقاته المبدعة التي ولدت للعالم مدنية القرن العشرين. والشيوعية ترى كما سنرى أيضا أن إطلاق الحرية لهذا الحيوان أمر مدمر، لأن في إطلاقها إطلاقا لغرائزه وميوله العدوانية الشريرة، ومن ثم لا بد من كبتها بشتى الوسائل ليعمل هذا الفرد في إطار اجتماعي لا يحيد عنه، تحدده الدولة وتسهر على حمايته. والنظرة إلى الإنسان هكذا على أنه حيوان أمر لا يليق بكرامة الإنسان لا في القرن العشرين ولا قبله ولا بعده، ومن ثم كان إفلاس كل من الأيديولوجيتين المتناقضتين إفلاسا يفسح الطريق ولا شك أمام أيديولوجيا الإسلام كما سنرى في الفصل الخامس والأخير. عنوان: نشأة الرأسمالية الحديثة وتطورها. رأينا أن الرأسمالية نشأت في الغرب بعد ثورة الإصلاح الديني عام 1515، ويرى جورج سول أن الفلسفة الرأسمالية تعود إلى كتاب ومفكري عصر الإصلاح وما تلاه من عصور، ممن حرصوا على التأكيد بأن الفرد قوة اجتماعية ضرورية ونافعة. ولهذه الفلسفة جذورها في الفكر الإغريقي القديم، خاصة عند سقراط وتلميذه أفلاطون وتلميذ تلميذه أرسطو. وكان فكر هؤلاء المفكرين قد أعيد اكتشافه في العصور الوسطى على يد الفلاسفة المسلمين، فكان من الأسباب التي أدت إلى ثورات الغرب على الكنيسة قبل تفجر ثورته الكبرى ثورة الإصلاح كما سبق في الفصل الأول، بيد أن بلورة هذه الفلسفة في صورتها العصرية قد تمت على يد المفكر والفيلسوف الإنجليزي جون لوك، وهو من جماعة البيوريتنز التي تعتبر من أكثر الجماعات البروتستانتية تعصبا ضد الكاثوليكية، فقد رفضت التصالح مع الكنيسة الكاثوليكية، ومن ثم انشقت على الكنيسة الأنجليكانية الإنجليزية وعلى الحكومة الإنجليزية التي كانت تحميها، ولم ينضم البيوريتن إلى الكنيسة الأنجليكانية إلا بعد أن تعرضت المذاهب البروتستانتية كلها للخطر بعد أن دبت الحياة مرة ثانية في الكاثوليكية إثر انقسام الحركة البروتستانتية. وتقوم فلسفة لوك على أساس احترام القيم الإنسانية والحرية الفردية سواء في الدين أو الفكر أو السياسة، ولذلك كانت أفكار لوك وآراؤه ذات تأثير واضح في فلاسفة التحرير الفرنسيين مثل فولتير ومونتسكيو وجان جاك غوسو. وكانت هذه الأفكار كلها هي التي تقف وراء ما تفجر في أوروبا من ثورات على الظلم والاستبداد، لعل من أشهرها على الإطلاق الثورة الفرنسية على الظلم الداخلي والثورة الأمريكية على الاستعمار الخارجي الإنجليزي. فلقد كانت الثورتان تحملان نفس الشعارات المستمدة من آراء هؤلاء المفكرين، وفي الوقت الذي كانت الثورة في انجلترا وفرنسا وامريكا تسير على هذا النحو في اتجاه تدعيم حرية الفرد بوصفه الاساس الذي تقوم عليه قوة المجتمع، كانت تسير في المانيا بسبب ظروف بروسيا الخاصة في اتجاه تدعيم سلطان الدولة، كما سنرى عند الحديث عن نشأة الاشتراكيات الحديثة وتطورها فيما بعد. انتهى الوجه الاول.